قانت ولا المصلي؟ قائم هو قانت والمصلي هو قانت، والذي يدفع الزكاة في حال دفعها هو قانت. والقنوت دوام الطاعة، والمسبح هو قانت. لكن من جمع بين الفعل والقنوت أفضل من القنوت وحده. والذي ينتظر الصلاة لم يكن من المصلين، لكن ينتظر الصلاة وهو قانت، والذي قام بالصلاة وسعى إليها وهو من المصلين ومن القانتين. أخشى أن يكون طالب علم يتعثر عليه فهم هذا المعنى فيظن أن القنوت، كيف وصفه صلى الله عليه وسلم بالقنوت أولا ثم قال إنه من المصلين؟ والمعنى مختلف، صحيح المعنى مختلف، بينهم عموم وخصوص. فكل مصل قانت كما أن كل صائم قانت وكل حاج قانت، لأنه دائم في الطاعة. لكن قد يكون دائم في الطاعة غير متلبس بالفعل، ينتظر الفعل، فيكون فيه قنوت فقط، فيكون فيه فترة يا أخي. نعم. قالوا أهلك وإسمتك وجلساؤك في المسجد، فقال ارفعوني. فاستنده رجل منهم إليه وفتح عينيه وسلم على القوم، فردوا عليه وقالوا له خيرا وقال معروفا. قال إني محدثكم اليوم حديثا ما حدثت به أحد أحدا حيث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسابا، وما أحدثكموه اليوم إلا احتسابا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى في جماعة المسلمين لم يرفع رجله اليمنى إلا كتب الله له بها حسنة، ولا يضع رجله الكبرى إلا حط الله عنه بها قضية حتى يأتي المسجد. فإذا صلى بصلاة الإمام انطلق وقد غفر له، فإن هو أدرك بعضها وفات في البعض كان كذلك، فإن هو أدرك الصلاة فقد سجدت وأتم ركوعها وسجودها كان كذلك. هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله وسكت عليه. ثم قوله عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا، ما عرفنا من هو الرجل. سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله من التابعين، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مقطوع يعني فيه ضعف. يقول حضر رجلا من الأنصار الموت، يعني جاء الموت، فقال لأهله من في البيت؟ فقالوا أهلك أهلك وإخوتك وزلساؤك في المسجد. فقال يقول من يعني كانوا حوله أو في غرفة أخرى، أهلك وإخوتك والذين يجلسون معك في المسجد، يعني أهل الخير والفضل. فقال ارفعوني، دل على أنهم كانوا حوله، لكن مع شدة نزع الموت ما كان يميز رضي الله عنه ورحمه. قال ارفعوني، فاستنده رجل منهم إليه، رفع على قدمه حتى يستطيع أن يرفعه، ففتح عينيه وسلم على القوم، فردوا عليه وقالوا له خيرا وقال معروف. قال إني محدثكم اليوم حديثا ما حدثت به أحدا، كلمة أحدا خلفها مضروبة، ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسابا. هذا فيه إشكال. الإشكال يقول أنا في حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما حدث لي أحد من الناس احتسابا، كيف يمنع التحديث ويكون احتسابا؟ عرفنا هذا؟ كان عندي حديث ما حدثت به أحدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولا آية، خبر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها ما سمع فأداها كما سمع. سماع الحديث وأداه على وجهه من الفضائل والمرغب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالتبليغ ولا يجوز استمرار الحديث. فكيف يقول هذا الصحابي لو صح هذا الحديث انا منعت هذا الحديث طول حياتي كتابا ان يبتغي الاجر من الله في مني ذلك؟ عرفنا هذا؟ إما أن تكون الزيادة هذه غير صحيح لكن نفس هكذا حتى في سنة تجاوز. أو يكون والله أعلم أن الحديث لما كان فيه من الأجر العظيم خشي الصحابة أنه لو حدث الناس به لغدروا فاتخلوا على هذه الأعمال ولم يسابقوا إلى الخيرات. فهذا معنى جليل بعض الصحابة رضي الله عنهم ما حدثوا من أجل هذا فعثمان وغيره. عرفنا هذا؟ ثم يقول رضي الله عنه وما أحدثكموه اليوم إن لست أحدثكم هذا الحديث اليوم إلا احتساب. منعه من الناس احتسابا أول وأراد أن يحدثهم اليوم احتسابا كذلك طلب من الأجر. فما وجه هذا الاحتساب؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الاحتساب الأخير أن فيه من الأجر والفضل العظيم تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوخى يعني يتوخى من ذلك الأجر. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم من توضأ في بيته فأحسن الوضوء. كلمة أحسن الوضوء مع أنه مريض رضي الله عنه مع شدة المرض أحسن اللفظ ما أداه كما سمع. فقال ثم خرج إلى المسجد فصلى في جماعة المسلمين لم يرفع هذا الجواب هذا جواب الشرط من فعل كذا وكذا. فقال جوابه أنه لم يرفع رجله اليمنى إلا كتب الله له بها حسنة ولا يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة حتى يأتي المسجد. كلما خطى خطوة كتبت له حسنة ورفعت عنه خطيئة حتى يصل إلى المسجد. لكن هذا متى؟ هذا لا بد من مراعاة الشرط وأسبابه. قال من تطهر من بيته أحسن الوضوء ثم سعى إلى المسجد. لا بد من الطهارة أن تكون في البيت ولا بد من هذه الطهارة أن تكون في إسباغ ناس وضوء غضبة كما كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ثم يكون خروجه إلى المسجد إلى غيره ثم لا بد أن يصلي مع جماعة المسلمين ما تفوت. من راعى هذه الشروط كان له ذلك الأجر. هذا ظاهر الحديث هكذا رتبه. من أتى بشرط وأعقب الشرط جوابا وجزاء فلا بد من مراعاة الأسباب التي في الشرط كلها لأن الجزاء لا يتحقق إلا بالشرط وأسبابه. قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم حتى يأتي المسجد لأنها الغاية ما بعد غاية. فإذا صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له. هذا في فائدة عظيمة أنه بمجرد الصلاة يغفر له. مر علينا في معنى ذلك في حديث عثمان رضي الله عنه. فإن هو أدرك بعضها وفاته البعض إذا أدرك بعض الجماعة وفاته بعض الجماعة كان كذلك كان الشأن والأمر كذلك. كان كذلك اللغة اللغة العربية أي كان حاله كحال من صلى وتوضى وأحسن الوضوء ثم صلى مع الجماعة مع الإمام انصرف. الأجر كالأجر أجر ذاك وأجر هذا واحد. هذا معنى كان كذلك. هذا باب الاختصار. عرفنا هذا؟ وإن هو أدرك الصلاة وقد صليت. وإن هو أدرك عندك أدرك الصلاة هكذا أحمد. وإن هو أدرك الصلاة وقد صليت فأتم ركوعها وسجودها كان كذلك. إدراك الصلاة يكون كيف؟ إدراك ركعة. هذا معناه الله أعلم. صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة ما فاته بعضها يعني أقل من ركعة يعني فاتهم من الصلاة ما هو ركعة فأكثر لكن بقي ركعة فأكثر. فهنا قال وإن هو يعني هذا الذي سعى وتطهر من بيته وسعى إلى المسجد أدرك الصلاة وقد صليت فأتم ركوعها وسجودها كان كذلك. في فائدتين: الفائدة الأولى أن من صلى مع جماعة المسلمين ثم فاته في بعض الأيام ولم يكن عن تهاون منه وتكاسل فأجره كمن أجر كاجر من صلى جماعة، وكذلك الحال لمن سعى إلى المسجد وكان دأبه وشأنه أنه يحرص على الجماعة في أولها، وفي ذاك اليوم جاءه عذر يشغله ففاتته الصلاة وأدرك ركعة منها فله الأجر. وسيأتينا حديث أنه لو فاتته الجماعة حسب نيته. واضح هذا؟ كيف تجمع بين هذا الحديث بين قوله صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من لم يدرك ركعة فقد فاتته صلاة الجماعة؟ من أدرك من الجماعة ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهوم هذا أن من لم يدرك معها ركعة ففاته أجر الجماعة فلا يكون هذا الأجر له. قالوا أن هذا في شأن المفرط الذي يكون هكذا ديدنه دائما يتساغل فيتلحى إما بالنوم أو بالأكل أو بالنظر إلى الملاحيات ثم يسعى بعد ما يقيم الصلاة فلا يصل إليه إلا والإمام قد صلى ما صلى، فهذا ليس له من الأجر إلا ما أدرك من الصلاة، ليس له من الأجر إلا ما أدرك من الصلاة. وأما هذا الذي يحرص على حضور الجماعة في بعض الأيام عن غير رغبة منه وإنما هي أمور وأعذار فأدرك من الجماعة جزءا منها فله أجر الجماعة لأجل التوفيق بين الأحاديث حتى لا تتضارب أقواله صلى الله عليه وسلم. هذا الجمع الحسن بين الحديثين. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضا باحسن الوضوء فراح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله عز وجل لاجر من صلاها وحورها ولا ينقص ذلك من اجره شيئا. الله اكبر. هذا من تفنن البيهقي رحمه الله في سعه معرفته بالاحاديث، ياتي بالحديث ثم ياتي بالذي يليه لبيان أن في هذا الحديث في طريقه فائدة غير الفائدة الأولى. وكلام عن أبي هريرة قال رضي الله عنه، الأول لا معلم هل أبي هريرة ولا معلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لا بد من فهم أن هذا الذي حضر فوجد الناس قد صلوا ليس هذا دأب وشأن، إنما هو في بعض الأحوال، إنما هو لعذر حتى يوفق بين الأحاديث وأن يفتح الإنسان المؤمن غير المؤمن. قال: أجره كأجر من صلاها، أجره كأجر من حضر. الذي صلى قائم والذي يصلي جالس أجر صلاة الجالس كنصف أجر صلاة القائم إلا إذا كان له عذر. وصلى قاعد فله أجر صلاة القائم. هل هذا في الفرق والنفس أو في الفرق؟ سنتحدث عنه فيما يعني. لكن كونه صلى الله عليه وسلم يفرق بين صلاة القائم والقاعد إلا من عذر، إذا كان منعه العذر ما استطاع يقوم فله أجر القائم، لأن الذي منعه العذر الذي منع من القيام العذر. لكن لو صلى قاعدا دون عذر فأجره نصف أجر صلاة القائم. هذا الذي سعى إلى المسجد ونيته الحصول على الجماعة وكان يحرص عليها دائما فقاته فله أجر مثل صلاة الجماعة. لكن هل الأجر مثل الأجر تماما أو أن أجر أولئك غير أجر هؤلاء؟ كالمقعد الذي رفع الله عنه الحرج فلا يجب عليه حضور الجهاد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. أولي الضرر هؤلاء مستثنون لأن أجرهم أجر الأصحاء، منعهم الضرر من الجهاد في سبيل الله، هذا له أجر من شارك، لكن أجر المشاركة لا يمكن ينالها أجر من تخلف عنها ولو كان لعذر، هناك في فضل زائد. فهذا الذي حضر وحصل صلاة الجماعة له أجر معين، هذا الأجر المعين يذهب وينصرف للذي ذهب إلى المسجد ووجد الناس انصرف له ذلك الأجر، لكن أجر الذي حضرها له شأن زائد غير شأن هذا. هذا يفهم من سياق أحاديث السحر لعلها توضح لنا بما يأتي إن شاء الله تعالى. نستفيد هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.